محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علم إبراهيم عن ديننا ومحمد سليمان وتهنى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. أما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة المكاتب والسيد. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فجائزة من جهة المكاتب والسيد، فلكل الكلام على المكاتبة الفاسدة جائزة من جهة المكاتب والسيد، ينبني على ذلك. قال فلكل فسخها متى شاء، فإن فسخها أحدهما أشهد بفسخها احتياطا وتحرزا من التجاحد لا شرطا. فلو قال السيد بعد قبضه المال كنت فسخت الكتابة فأنكر المكاتب، فعلى السيد البينة. هو إيه؟ وصلت ذلك على غر مثلا المعاملات كلها قرأناها بقى. قرأناها قرأناها نعم. عايز تقول حاجة؟ يعني قريناها بقى نقرأها تاني مش مشكلة. اللي قبل فجائزة، فإن كان متقومين فلا تقاص، أو مثليين، وإن فيها ناقصة في بعض النسخ كنسختي، أو مثليين ففيهما تفصيل حاصله جريان التقاص فيهما في الكتابة دون غيرها، وإن الضمير يعود على الديون المتحدة. وصورة ذلك في الكتابة أن يكاتبه على بر مثلا، والبر مثال للإيه يا عبد الرحمن؟ البر ده مثال للقيمي. ازاي ده؟ قال القيمي ليس فيه تقاص اصلا. البر ده يكال، والمثل هو الذي يكال او يوزن او يعد. ها، المثل مثال للمثل، والان نتكلم عن المثل. يعني القيمي قال لا تقاص في القيمي، او مثليان. يعني هبدا في التفصيل حاصله جريان التقاص فيهما دون غيرها، اي من الديون المتحده. وصورة ذلك ان الكتابه وصورة ذلك في الكتابة أن يكاتبه على بر مثلا مثل للمثل، وتكون المعاملة في بلد الكتابة بالبر مثلا، فيكون نقد البلد هو البر، فتكون قيمة المكاتب منه، فيحصل التقاص حينئذ. طيب الآن قال فجائزة، أي الكتابة الفاسدة جائزة من جهة المكاتب والسيد، فلكل فسخها متى شاء. فإن فسخها أحدهما أشهد بفسخها واجبا، يعني قال لا احتياطا وتحرزا من التجاحد، لا على جهة الشرط ولا الوجوب، لذلك قال لا شرطا، حتى إذا ارتفع إلى القاضي يكون عنده بينة. ولذلك سيأتي بفرع التخاصم عند القاضي. فلو قال السيد بعد قبضه المال كنت فسخت الكتابة فأنكر المكاتب، فعلى السيد البينة. فإن لم يكن معه بينة صدق المكاتب بيمينه، لأن الأصل عدم الفسخ. بصورة نزاع فيما لو ادعى أحدهما الفسخ. وفي المثال الذي معنا أو الصورة التي معنا أن الذي ادعى الفسخ هو السيد، لأنه سيستفيد من هذا المال الذي في يده. يقول كنت فسخت الكتابة، إذن فهذا المال لي وليس نجما من نجوم الكتابة التي اتفقنا عليها الفاسخة لأنني فسختها. وأنكر المكاتب، يبقى المعنى مدعي اللي هو السيد لأنه يدعي خلاف الأصل، فالبينة عليه. ليس معه بينة، يبقى القول قول المكاتب لأنه المنكر بيمينه. فإن لم يكن معه أي السيد بينة صدق المكاتب بيمينه لأنه المنكر، ما الدليل على أنه منكر وأن المدعي هو السيد؟ لأن الأصل عدم الفسخ، فالسيد هنا يدعي خلاف الأصل فهو مدع وعليه البينة، والمكاتب مدعى عليه وعليه اليمين لأنه يمشي مع الأصل. في أي سؤال؟ اقرأ الهامش، لو لم يكن هناك سؤال اقرأ الهامش كلام جديد. وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال ببيع وشراء وإيجار ونحو ذلك، لا بهبة ونحوها. في بعض النسخ ويملك المكاتب التصرف فيما فيه تنمية المال والمراد أن المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه، إلا أنه محجور عليه لأجل السيد في استهلاكها بغير حق. المكاتب في أثناء عقد الكتابة يملك ملكا مراعا، يملك ملكا ناقصا، ولذلك لا يحق له أن يتصرف فيما تحت يده تصرف المالك الكامل، بأن يهب، بأن يتلف، لا، لأن هذا المال قد يؤول في النهاية إلى السيد، فيجب عليه أن يعمل فيه عملا يساعد على تنميته لا على إتلافه وتعريضه للخطر. هذا خلاصة ما سنقرأه. قال المحشي رحمه الله: قوله وللمكاتب بفتح المثنات الفوقية. قال: وليس للسيد التصرف في شيء من مال المكاتب، ولا اعتاق عبده، ولا تزويج أمته. ثاني، إذا كان للمكاتب أن يتصرف في المال الذي تحت يده، فالسيد سيد هذا المكاتب ليس له التصرف في شيء من هذا المال. ومن ضمن هذا المال عبيد المكاتب وإماؤه، فليس للسيد أن يعتق عبيد مكاتبه، رغم أن المكاتب ملك للسيد، رغم أن العبد ملك للمكاتب، فكأنه يقول لا، رغم كل هذا إلا أن ليس للسيد أن يعتق عبد أو أمة المكاتب. لماذا؟ لأنه سيستخدمه في تسديد النجوم، وإلا هذا يتعارض مع عقد الكتابة، وعقد الكتابة لازم من جهة السيد. ليس له اعتاق عبده، الضمير في عبده يعود على مين يا أستاذ طارق مثلا؟ عبد المكاتب. عبد المكاتب، أحسن. ولا تزويج أمته، ليس للسيد تزويج أمة المكاتب، رغم أنه يملك المكاتب نفسه، لكن ليس له تزويج لنفس العلة، لأنه يفوت عليه حق في التصرف في هذا هذه الأمة، مما يضيع عليه أو على المكاتب يعني تسديد النجوم والإسراع بالعتق. وللمكاتب التصرف، قوله التصرف أي الذي لا تبرع فيه ولا خطر، يتصرف كما شاء بلا تبرع ولا خطر. ما معنى خطر؟ أي خوف، كما أشار إليه الشارح بقوله، أشار إليه بقوله: ببيع وشراء وإيجار ونحوها، بيمثل التصرف الذي لا تبرع فيه ولا خطر. البيع، الشراء، إيجار، شركة، مضاربة ونحوها مما لا تبرع فيه ولا خوف. قال: بخلاف ما فيه تبرع، مثال كصدقة وهدية وهبة، فليس له التصرف بذلك، فليس له من له الأشرف أبدا. الكلام كله في المكاتب، احنا رجعنا للمكاتب تاني. وللمكاتب التصرف، والمكاتب التصرف في المال الذي تحت يده بغير تبرع ولا خطر. مثال على ما فيه تبرع: الصدقة والهبة والهدية، ليس له أن يفعل، ليس للمكاتب أن يفعل ذلك إلا إذا أذن السيد. قال: فليس له التصرف بذلك بغير إذن سيده، كما أشار إليه الشارح بقوله: لا بهبة ونحوها. وكذلك ما فيه خطر كقرض وبيع نسيئة، وإن استوثق برهن أو كفيل. ليس للمكاتب أن يقرض من مال المال الذي تحت يده، ليس له أن يقرض، لأنه قد لا يرد، المقترض لا يرد، يبدأ خطر. وبيع نسيئة، بيع مؤجل، يعني يبيع ما تحت يده من مال، من بضاعة، ويقبل أن يكون الثمن مؤجلا، في نوع تبرع. تأجيل الثمن فيه نوع تبرع، فيه خطورة. ما هي الخطورة؟ قال: حتى لو استوثق برهن أو كفيل. العين المرهونة قد تتلف، صح؟ وكذلك الكفيل قد يهرب، يقول والله انا اللي دخلني في الموضوع دوت يهرب ولا نجد له اثرا فمن يكفلنا. يبقى سواء كان القرض في مقابل رهن او كان في مقابل كفيل او كان البيع النسيئه يعني في مقابل من ثمن مؤجل برهن او بكفيل كلاهما لا يجوز للدخول فيه، لا يجوز للمكاتب الدخول فيه لانه يعرض ماله للخطر للضياع طبعا الا باذن من السيد، فليس له ذلك الا باذن سيده. اي سؤال الى هنا؟ نعم. لا تتزوج غير حتى يظهر شيء، لا تتزوج حتى يظهر شيء، وحيتحرر حيتحرر هو بتسديد النجوم، ولا حتكون هي بعض مال النجوم فيسددها للسيد وتكون للسيد. اي سؤال اخر غير موضوع لماذا يستأذن العبد من سيده؟ طيب لماذا يستأذن، بيسأل الشيخ لماذا يستأذن عبد سيده في هذه الأشياء؟ طيب هو ممنوع من إيه يا طارق؟ من السفر مثلا؟ لا لا، ممنوع من إيه؟ منعه هنا من إيه؟ قال له تصرف بأي تصرف لا يحتوي على إيه وإيه؟ الصدقة والهدية لا يحتوي على إيه؟ على تبرع أو على خطر؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ أنا بسألك ليه؟ لا انت سالتني سؤالا اخر. ما يعتبر ماذا؟ ما يعتبر طب ما انا اجبت، ما انا اجبت قلت لان هذا يضيع مال الذي تحت يد المكاتب وبالتالي لا يستطيع ان يسدد النجوم التي عليه للسيد. في حين انه مثلا يسدد النجوم في وقته. ما احنا مش عارفين هيسدد مش هيسدد، لما يقعد يتبرع هنا ويقرض هناك ويبيع نسيئة في مكان آخر. طيب وفي لا يبقى معه شيء. طب وفي أثناء الكتابة هل عليه زكاة؟ عليه. طب أنت انتهيت من سؤالك؟ من باب الشيء والشيء. والله والله شيء غريب، أنا بسأل دلوقتي، أنت سألتني سؤال، انتهى السؤال، فهمت؟ لماذا؟ حاضر، لماذا السؤال؟ لماذا ليس له أن يتصرف تصرفا فيه؟ أنت قلت الأول لماذا يستأذن؟ يستأذن لأن الحق لسيده، فإذا تنازل السيد هذا المال سيؤدى، الشريعة تحافظ للسيد على هذا المال، فيكون قد تبرع بعقد الكتاب لأنه ليس مجبرا عليه، تبرع بهذا العقد من أجل أن يحرر العبد، ثم يأتي العبد ويتدلع ولا يتوانى في إرجاع هذا المال إلى السيد في سورة نجوم. فوالله لو هو تنازل وحر لابد ان يستأذنه ولا يتصرف تصرفا فيه تبرع ولا فضل ولا ايه؟ تبرع او خطر او خطر الا باذن السيد. كده انتهت السؤال. السؤال الثاني بقى اتفضل. هل عليه زكاة؟ المكاتب المكاتب ليس عليه زكاة لان ملكيته على المال ناقصة، ملكية ليست تامة. طيب ولا على السيد بالمناسبة، ولا حتى على السيد، لا على السيد ولا على لأن السيد أيضا لا يستطيع التصرف، قال للشيخ لا يستطيع التصرف في مال سيد في مال مكاتبه، ولا المكاتب بيزكي ولا السيد بيقدر يزكي، وكل له علته. لكن نفترض أنه عجز نفسه فعاد المال إلى السيد، خلاص يبقى يزكي عن كل الفترة السابقة إذا طبعا اجتمعت الشروط الأخرى وهي النصاب والحول. أي سؤال؟ وليس له شراء من يعتق عليه إلا بإذن سيده أيضا. ليس له، الضمير في له يعود على من؟ مكاتب. ليس المكاتب شراء من يعتق عليه يعني من أصوله أو فروعه، طبعا هو لا يعتق عليه بمجرد الشراء لأنه لا زال عبدا، وإنما يعتق عليه لو كان حرا. يبقى لما بيقول للشيخ ليس له أي ليس للمكاتب شراء من يعتق عليه لو كان حرا، هو مش هيعتق عليه في حال العبودية والمكاتبية والقنية، بس لو كان حرا. تصور كده لو أن هذا المكاتب كان حرا واشترى هذا الأب أو هذا الابن له، وسيعتق عليه لأنه أصله أو فرعه، فهل له وهو مكاتب أن يشتريه؟ ليس له ذلك إلا بإذن سيده. وليس له شراء من يعتق عليه إلا بإذن سيده أيضا. قال وإذا اشتراه بإذنه تبعه رقا وعتقا. إذا أذن له السيد فيتبعه رقا وعتقا، يعني إذا بقي على الرقية فهو رقيق، اشترى أباه بإذن سيده وعجز نفسه فعجزه السيد بمعنى فسق عقد الكتابة، فبقي المكاتب رقنا خالصا مرة أخرى، فيبقى أبوه أصله أو ابنه فرعه يبقى أيضا رقيقا يتبعه في الرق. أو تحرر، خلاص ما تحرر يبقى يتحرر معه هذا الفرع أو الأصل، لأنه اشترى من يعتق عليه وهو الآن حر فيعتق عليه ويصير حرا أيضا، فيتبعه رقا وعتقا. إذا أعطاه السيد لا يجوز له أن يتصرف في أصله أو في فرعه ببيع، هيعطيه إزاي؟ هيعطيه في صورة بيع، هيبيعه ويديله ثمنه، لا يستطيع أن يفعل ذلك، سيبقى معه معلقا، إذا رق صار رقيقا، إذا عتق عتق معه، لأنه لا يستطيع أن يبيعه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يبيعه، سيبقى معلقا يعني. تفضل. لا، في وجه خطر، لماذا يستأذنه في شراء من يعتق عليه؟ طيب، علل ذلك بأكثر من علة، أو يعني بعضهم علل بعلة وبعضهم علل بعلة أخرى. بعضهم علل بأنه ربما يرفعه إلى قاض حاكم، إلى قاض يرى جواز عتقه. احنا الدنيا مش كلها شافعية، ربما يرفع هذا العبد المكاتب، ربما يرفع هذه القضية إلى قاض مجتهد يرى أنه يعتق عليه حتى في هذه الحال. الشافعي بيقول لا، هو لا يعتق عليه إلا إذا عتقه، يبقى معلقا إلى أن يعتق تسديد النجوم، فيعتق معه أصله أو فرعه. طب ماذا لو ذهب إلى قاض لا يرى ذلك ويرى أنه يجوز أن يعتق عليه الآن، فبيعرض المآل أنه عرض مال السيد للخطر، عرض مال السيد للخطر. بعضهم علل بشيء آخر، قال أن هذا فيه تضييق على السيد في تأدية نجوم الكتابة، وأنا لما أشتري أنا العبد المكاتب واشتريت أصلي أو فرعي عتق علي، اشتريت بمال بكده ضيعت، عتق علي يعني كان زي التبرع بالضبط، وأنا ممنوع من التبرع، اشتريت بذلت مالا في مقابل من سيعتق علي، بقى كأني تبرعت بهذا المال، تضييق على السيد بالتأكيد، يبقى يحتاج إلى الإذن كما يحتاج إلى الإذن عندما يتبرع. ثم إن عجز قال وليس له شراء من يعتق عليه إلا بإذن سيده أيضا، وإذا اشتراه بإذنه تبعه رقا وعتقا. وله شراء من يعتق على سيده، الملك حينئذ يكون لمن؟ من الذي يملك؟ العبد الذي يعتق على سيده، بأن كان أصل سيده أو فرع سيده. قال والملك فيه للمكاتب، يعني نفس الملك الناقص ده. ثم إن عجز نفسه عتق على سيده بدخوله في ملكه. الله، يبقى حضرة المكاتب راح اشترى أصل أو فرع سيده، اشترى من يعتق على سيده، يعني اشترى أصل أو فرع سيده، بخلال المكاتبية والكتابة لا زالت قائمة، الملك اللي هو الناقص بين قوسين الملك لا زال للعبد المكاتب. غلط، العبد المكاتب لا للسيد، المكاتب هو اللي اشترى، المكاتب اشترى عمال راح اشترى به عبدا، مين العبد ده؟ اصل السيد او فرع السيد، الملك لمين؟ ولكن الملك للعبد صح، ولكن هنا المكاتب للمكاتب، ولكن المكاتب للمسدد النجوم بعد صح، يبقى لازال الملك المكاتب، زي ما بيروح يشتري بضاعة الملك لمين؟ وهو لم يسدد النجوم بعد، اشترى بضاعة، الملك المين بتاعت البضاعة؟ له المين المكاتب، نفس الشيء، يبقى الملك المكاتب، لأنه لو كان الملك للسيد لعتق فورا يا ناصح، الملك لازال للمكاتب، فإذا ولكن سيدنا لها أصل مع السيد لأنه اشترى من يعتق عليه على السيد، على السيد طيب ما دخلش تحت ملك السيد دلوقتي ولا زاد في ملك العبد المكاتب زي ما اشترى البضاعة بالظبط. يعتق على السيد لو ان السيد اشترى، لو ان السيد اشترى هيعتق عليه، لكن هو الان هو اشترى، اللي اشترى مش السيد، اللي اشترى هو مكاتب السيد، فالملك المكاتب لا للسيد. ثم ان عجز اي المكاتب نفسه عتق على سيده. من اللي عتق؟ فاعل عتق مين؟ الشيخ علي بن الشيخ علي. ثم ان عجز، فاعل عجز مين؟ عجز يعود على المكاتب. صح. ثم ان عجز اي المكاتب الذي اشترى من يعتق على سيده، ان عجز نفسه عتق، فاعل عتق مين؟ عائد على ان يعتق على سيده. جدع، ممتاز. يعني طبعا اذا عجز نفسه ما عاد عبدا، هو نفسه المكاتب عاد عبدا مره اخرى، قيلنا مره اخرى، لكن الذي اشتراه خلاص، ما هو المكاتب ومن اشتراه المكاتب من عبيد او اماء دخلوا تحت ملك السيد. الان يعتق هذا المشترى على سيده لانه دخل تحت ملكه دخولا تاما، ولذلك قال لدخوله في ملكه. في اي سؤال نرسمه على السبوره ولا سهله؟ نعم. لكن يستطيع هذا المكتب ان يبيع ويشتري قيمه؟ يستطيع. شاطر. ممكن نقول كده المكاتب اجبر سيده على التبرع عندما يعتق. وماله وماله وماله وماله اجبره على التبرع. ماشي. وله ايضا شراء جزء من يعتق على سيده. وله ايضا ضمير يعود على المكاتب. شراء مبتدا مؤخر، جزء من يعتق على سيده، ربعه، خمسه، نصه. ثم ان عجز نفسه عتق ذلك الجزء على سيده ولا يسري الى الباقي وان اختار سيده الفسخ. لماذا؟ لانه دخل في ملكه قهرا، وشرط السرايه الاختيار كما مر. ها الآن العبد المكاتب اشترى من يعتق على سيده، لا اشترى بعض من يعتق على سيده، اشترى بعض من يعتق على سيده. لما اشترى الكل يبقى ده معنى المكاتب، ومعنى ده من يعتق على سيده. لما عجز نفسه دخل تحت ملك السيد مرة أخرى كاملا، أو عاد يعني في الحقيقة، وهذا دخل تحت ملك السيد أيضا فعتق، النتيجة أنه عتق. أما لو اشترى بعضه، اشترى هذه المرة نصف الوقت، اشترى نصف الوقت ثم عجز نفسه وقبل السيد بمعنى أنه عجزه، انفسخ عقد الكتابة، عاد المكاتب قلنا كاملا مرة أخرى، ودخل هذا النصف الذي اشتراه المكاتب دخل تحت ملك السيد، هذا النصف يعتق على السيد لدخوله دخولا تاما في ملك سيده. هذا أصل يعتق على السيد، يعني أصل السيد أو فراغه. طيب هل يسري؟ السؤال بقى، هل يسري؟ هل يسري؟ الجواب لا، لا يسري. لماذا؟ لماذا لا يسري؟ رغم أن الذي أدخله تحت ملكه ليس في الحقيقة، ليس هو تعجيز العبد لنفسه، وإنما قبول السيد لهذا التعجيز، لأن قبوله فسخ، لأن قبوله فسخ. فهل فسخ السيد المكاتب بعقد الكتابة بقبول التعجيز، هل هذا فعل يؤدي إلى السراية يعتق الجميع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه إنما دخل أصلا في ملكه قهرا، ولما عجز المكاتب نفسه وقبل السيد الذي نتج في الحقيقة هو دخول تحت الملك، الدخول تحت الملك هذا شيء قهري لم يكن للسيد دخل فيه. سيد كان له دخل في قبول التعجيز وليس له دخل في دخول ممتلكات العبد التي اشتراها المكاتب في أثناء الكتابة تحت ملكه. هذا ليس من اختيار السيد بل هو دخول قهري على ملكه. اقرأ مرة أخرى. وله أيضا شراء جزء من يعتق على سيده ثم إن عجز نفسه عتق ذلك الجزء على سيده. ها ولا يسري مسألة هنا، ولا يسري إلى الباقي وإن اختار سيده الفسخ، يعني رغم، وهنا وإن هنا بمعنى رغم أن سيده يختار الفسخ، فلا تظنن أن هذا الاختيار من السيد يؤثر على السراية، يؤثر إيجابا على السراية، لا يؤثر، هذا الاختيار لا يؤثر. لماذا؟ العلة لأنه دخل في ملكه قهرا. طب وإيه المشكلة؟ ما الذي يؤثر في ذلك؟ قال وشرط السراية الاختيار كما مر. شرط السراية أني أشتري مختارا من يعتق علي، لكن إذا جاءني قهرا كما لو ورثته لا يعتق علي. في أي سؤال؟ إذا عجز المكاتب نفسه للتعجيز يعتبر إيه؟ يعتبر فسخ؟ لا لا يعتبر، لابد أن يقبل، إما أن يقبل أو لا يقبل، يستمر الكتاب. إن عجز نفسه يبقى إما أن يقبل هذا بأن يفسخ، يقول خلاص أنا موافق على هذا التعجيز ويفسخ، وإما أن يبقي الأمر كما هو. يبقى عقد الكتابة يمهله، يقول له أعطيني المال في وقت آخر، أنت الآن عاجز، إذا جاءك المال أعطني. طب وإيه المشكلة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مش حضرتك يا فندم لو كنت مش تملك أنت والشيخ أسامة تملكان عبدا وأعتقت أنت بعض عبدك، إيه اللي بيحصل للبعض الآخر لملك الشيخ أسامة؟ يعتق، يعتق الباقي سراية وتعطي له القيمة. لو كنت مقتدر، هو الفرض انت مقتدر. هو السؤال هنا مش في انه مقتدر مش مقتدر، السؤال في انه يسري ولا يسري، هل السراية مقبولة ولا مش مقبولة. حتى لو مقتدر مش هيسري، هنا بيقول لي مش هيسري حتى لو مقتدر، لا ينظر الى الاقتدار، ينظر الى قابلية السراية. في سراية مقبولة اصلا ولا مش مقبولة؟ بس فيها فلوس ولا حاجة هاتها. أي سؤال؟ قال ولا يصح اعتاقه ولا كتابته ولو بإذن سيده. ولا يصح اعتاقه ولا كتابته ولو بإذن سيده. لو سمحت، الضمير في اعتاقه يعود على من؟ المكاتب. ممتاز. من باب إضافة المصدر إلى إيه؟ اعتاقه. خلاص عرفت أن هذا الضمير يعود على المكاتب. السؤال من باب إضافة المصدر إلى فاعله. رائع، شاطر، تمام. ولا صح اعتاقه يعني لا صح أن يعتق المكاتب. هو عنده عبيد، المكاتب راح اشترى عبيدا وإماء. خذ يا أستاذ عمر، هل يصح أن هو يعتق؟ لا. طب هل يصح أنه يكاتب؟ برضو لا، أيضا لا. طب ولو بإذن السيد؟ أيضا لا، لا يصح في الجميع. وعلة الجميع، عدم صحة الجميع، أن العتق أو المكاتبة تتضمن الولاء. طب هو المكاتب من أهل الولاء؟ لا، وليس هو من أهله، تضمنها الولاء وليس هو من أهله، وليس هو من هو المكاتب، ليس من أهل الولاء. في أي سؤال؟ وله شراء أمة للتجارة، المانع فيش مانع. وليس له وطء أمته ولو بإذن السيد، رغم أنه يملكها بس ملكا ناقص. فقال لأنها ربما حبلت فماتت بالطلق، كأنه يضيع عندما تأذن له الشريعة بأن يطأ الأمة فإنما تعرضها ولو على ضعف إلى الموت، لأنها ربما حبلت فماتت بالطلق، فليس له وطء أمته ولو بإذن السيد، لعل لأنها ربما حبلت فماتت بالطلق، فإن خالف ووطئ فلا حد عليه. معلش قبل أن نكمل، فإن خالف، إحنا قلنا لا يجوز له التبرع إلا بإذن السيد، ألم نقل ذلك؟ ليس له التبرع إلا بإذن السيد. طيب الآن لماذا ليس له الوطء بإذن السيد؟ أنتم تخافون من الوطء في ماذا؟ قالوا والله نخاف لأنها ربما تحمل وتموت في الطلق. طيب ما هو بإذن السيد يجوز، مش أنتم ألم تقولوا ليس له التبرع إلا بإذن السيد؟ طيب السيد موافق على هذا، فلماذا هنا منع ولو بإذن السيد وليس له وطء أمتي ولو بإذن السيد؟ استيلاد إيه؟ وهنا علل بأنها ربما حبلت فماتت بالطلق، مش بالموضوع الاستيلاد. لا، رد على هذا ويعلل بأنها ربما حبلت فماتت. طب وإيه يعني ما تموت؟ ما هو بإذن السيد، ما أنت أجزتم التبرع بإذن السيد. كيف نرد يا شيخ مصطفى؟ فهمنا السؤال طيب؟ ولا أعيد السؤال مرة أخرى؟ استشكال تقريره، أجزتم التبرع بإذن السيد، فلماذا منعتم الوطأ بإذن السيد؟ معللين لأنها ربما حبلت فماتت في الطلق. حبل في النهاية تبرع بإذن السيد، داخل تحت المأذون فيه، ما هو التبرع بإذن السيد، فكيف ترد على ذلك؟ فكر، طيب فكر، لا تستسلم يعني مبكرا، استعن بالله ولا تعجز، اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا. فكر في الكتاب، بص في الكتاب، مش تبص في وشي، أنا فيش في وشي حال، تبص لي وفتح بقه، مش عارف هتفهم إيه لما تبص لي وتفتح بقه. ها؟ إلا في إيه؟ مولود. مولود إيه؟ مالاش مولود، ده بيقول لك ماتت في الطلق. وصل التعليل في الحبل. أيوة اتفضل. يعني لأن في ذلك تفويتا لدفع نجوم الكتابة. ما هو السيد وافق، مش أنتوا أجازتم التبرع بالإذن؟ رد على هذا، أجازتم التبرع بالإذن. وأذن في الوطن، نعم يا سيد. أي علة؟ مش مقتنع بها، أنا مش دعوة، بقول لك اتفضل قول. اتلاف لما يطأ الأمى يبقى أتلف المال؟ ما احنا مش عارفين انها هتموت ولا مش هتموت. انت عايز تأتي بعلة أخرى؟ بس ده مش سؤالي، مش فاهم السؤال. ما انا طلبت قلت اللي مش فاهم يسأل السؤال، لان ده مش ممكن هتجيب على شيء الا وقد فهمته. طيب السؤال نكتبه، مش فاهم السؤال. السؤال بيأتي بمقدمة يقول: قلتم يجوز تبرع المكاتب بإذن سيده. نقول له نعم، صحيح ولا ده كلام كاذب؟ صحيح. معلش الشيخ الدكتور محمد حنفي بندراوي، محمد ايه؟ محمد حنفي جاد بندراوي. الإجابة نعم. طيب فلما السؤال، فلما منعت وطء المكاتب أمته بإذن سيده، معللين بأنها ربما حبلت فماتت في الطلق؟ فهو بيقول وهو يشعر فاه متعجبا، أليس، هذا المعترض، أليس هذا تبرعا مسموحا به من جهة السيد؟ يعني غايته ايه؟ غايته ايه؟ انها هتموت؟ طيب ما هو اذن له، يعني كانه اذن له بالتبرع. مش التبرع معناه اتلاف، اتلاف المال، تضييع المال. هذا القلم تبرعت به باذن السيد يجوز، انا المكاتب تبرعت بهذا القلم تحت يدي باذن السيد يجوز؟ رد يجوز، يعني اتلفت مال، ضيعته، ضيعت الماليه على نفسي وبالتالي على السيد، لا صين ردي من نجوم الكتابه. طيب نفس الشيء، ايه غايه الوقت؟ مش في احتمال تقول ربما حبلت شمالك، ما تروح بعيده تموت، ما تبرع. السيد السيد السيد وافق. يا سيدي يا فندم، ما هو القلم نفس الشيء، القلم ده ملكي انا. يعني ايه وقت؟ طب ومال؟ ما بيقول له في النهايه ما قالها ان المال هيضيع. بيقول له على فكره انا هعمل عمل دلوقتي، العبد بيقول لسيده، المكاتب بيقول لسيده انا هعمل عمل دلوقتي ربما يضيع عليك الماليه. انت حر، يا انا موافق. الاجابه على هذا السؤال فهمت الان السؤال؟ الاجابه ها؟ التبرع قد يأتي وقد لا يأتي، أما الموت فلا يتحكم فيه السيد. في التبرع إيه تاني؟ في التبرع قد يأتي بالتبرع. وخلاص أذن، مالناش دعوة بده، إحنا بنتكلم بقى في دي بقى في الحالة دي. الموت لا يتحكم فيه السيد، هو أذن، إذا أذن له هو تموت فهو لا يتحكم في الموت، لا يستطيع السيد رد. غايته، غاية يعني نهايته، أسوأ احتمالات الوضع إيه؟ أسوأ الاحتمالات، قد لا تموت وتبقى المالية، وقد تموت، وده أسوأ الاحتمالات. احنا مالنا من التحكم يا علي، مالنا من التحكم، يعني عايزين ندور على التحكم في ايه؟ يلا قول يا الله يفتح عليك. ها في ايه؟ ما هو وهنا في انتفاع برضه، لان العبد المكاتب هينتفع بالوضع. السيد لا ياخذ شيئا، لا ابدا. وهنا اذن له برضه، هنا أذن له وهنا أذن له، هنا في انتفاع وهنا في انتفاع. ليه ياخذ الثواب بتاعي؟ هنا في إذن وهنا في إذن. طب حتى لو قلنا إن هنا في ثواب هنا في ثواب، ما هو أذن له في الوطء، والوطء في تمتع وفي انتفاع، هياخذ الثواب. علة مشتركة. السعادة وهنشرك الجورنال. يا جماعة موجودة. سمعتم بيقول إيه؟ بيقول إن الموت له تكاليف يعني. هنعيط عليه. هو اللي بيقول كده، مش أنا اللي بقول. نعم. لا تبرع من جهة العبد. في الإيه؟ لا تبرع من جهة العبد. لا تبرع من جهة العبد؟ مفيش تبرع من جهة العبد، صح. طب وبعدين؟ هنا هنا هنا منعنا الا باذن السيد دي حتى لا تضيع الماليه. يعني التبرع في ذاته مش وحش، التبرع مش ممنوع، الشريعه لا تكره التبرع. الشريعه منعت التبرع ليه؟ حتى لا تضيع الماليه. مش لذات التبرع، وانما لعدم تضيع الماليه. وهنا ايضا نخشى ان تضيع الماليه بموت الامل الموطوع. التبرع في ذاته ليس غايه ممنوعة، إنما الغاية الممنوعة وعدم تضييع المالية. دي هي الغاية الممنوعة. إيه الفرق بين المسألتين؟ الفرق جوهري. ده موت، يعني الفرق يا مولانا إن هذا موت وله تبعات. ده هلاك وده هلاك. يا بني آدم. ده اسمه هلاك. ده اسمه هلاك. ضياع، ضياع مالية وضياع مالية. ضياع مالية ممكن يكون في حالة موت. ولكن ضياع مالية تتعلق بالموت. يلا. سبب فيها الوقت. يلا. اي مع بهيمه عزك الله، مع بهيمه، مع بهيمه، خلاص ليس له ان يذبح البهيمه الا باذن السيد، باذن السيد. ضياع الماليه ليس له ذلك. نعم ده موت وده موت، ولكن الفرق خليه يخلص اللي فيه. ولكن الفرق هنا موت. ما انا ضربت لك المثال. المسألة الأولى مفيش فايدة. أيوه أيوه يا سلام، خد صح. بس دي مش عايزه 25 قرش، انا عايزه 30 قرش. جنيه واحد كامل جدع. طيب هنا اذن له بالتبرع، هنا أذن له بالوضع، هنا أذن له بالتبرع، أما هنا فأذن له بالوضع ولم يأذن له بالإهلاك. هنا أذن له بالإهلاك، تبرع يعني إهلاك، تبرع يعني خروج عن ملكي. تعال هنا بقى، هو أذن له بالخروج عن ملكي، هو أذن له بالوضع. قال له يعني بمعنى آخر، تعال بقى شوف لما تموت هذه الأمة بالطلق، إذا ماتت بالطلق السيد يقول له أين مالي الذي ضيعته علي؟ يقول له أنت أذنت لي، يقول له أذنت لك بالوضع، لما أذن لك بالإتلاف، لما أذن لك بلازم الوضع. يعني كأنه يقول له أنا آذن لك بالوضع بشرط ألا تهلكها. فالعبد يقول وأنا أضمن الشخص لا تطلق. فاهمين يا أخوانا؟ ثاني، الشريعة المطهرة الشافعية، الفقيه الشافعي ماذا يقول؟ يقول الحج واجب على التراخي لا على الاختيار. احنا رحنا مكان تاني، لا هو نفس المكان بس انا اوصل لك المطلوب بس من مكان اخر. الفقيه الشافعي يقول الحج واجب على، ما معنى واجب على التراخي؟ يعني لك ان كنت مستعدا، انت بس انت يسرت لك الاستطاعه للحج لا يجب عليك ان تحج من عامك، يجوز ان تؤجل. لكن اذا مت تأسم. طب بس يا شرع انا لا اضمن ان انا اعيش. انت حر، اعلم انك لست مطالبا على الفور بالحج، بس اعلم ايضا معها في نفس الوقت انك اذا مت قبل ان تحج فانت آسم. يعني منين انت يا شريعه تسمحين لي بالتأجيل ثم تقولين اذا مت وهذا امر خارج عن ارادتي ستأسم؟ انت حر، لا تؤجل. انا لا اوجب عليك التأجيل، انا لا اوجب عليك، الشريعة تتكلم بدا تقول انا لا اوجب عليك التأجيل، وانما اسهل لك الامر، ان شئت ان تعجل عجل، بس تعلم انك لو اجلت فمت قبل ان تحج فانت اسف. نفس الشيء السيد اذن لعبده بالوضع ولم يأذن له بالاهلاك، فكأنه يقول له ان شئت ان تضأ فلك ذلك بشرط الا تهلك هذا المال علي، انا لم اذن في الاهلاك، انا اذنت في الوضع. ولذلك العبارة دقيقة، العبارة بتقول وليس له وطء أمته ولو بإذن سيده. يبقى هو الإذن في الوطء مش الإذن في الإهلاك. لا يعترض علينا بهذا، يقول لماذا جوزتم التبرع ثم لم تجدوا ذلك؟ لأن هذا ليس إذن بالتبرع، هذا ليس إذن بالتبرع، هذا إذن بالوطء فقط. مرة أخرى، لماذا ليس له الوطء ولو بإذن سيده؟ العلة واضحة وصريحة، لأنها ربما حبلت فماتت فيكون فيه إهلاك لم يأذن فيه السيد. السيد لم يأذن في الإهلاك، السيد لم يأذن في التبرع، إنما أذن في الوطء فقط. طب وهل الوطء يضمن معه بقاء العين؟ لا يضمن معه، فيحصل النزاع، يقول له أنا أذنت لك في وطء ولم أذن لك في إهلاك، هو غير مضمون لحضرة المكاتب. إذا يمنع من بدايته، يمنع من بدايته منعا للنزاع، يمنعا من بدايته. لماذا منعا للنزاع؟ لأنه لم يأذن في الإهلاك ولا في التبرع. اتفضل عادي، هو يعني كل أسئلة حضرتك يعني أو معظمها يعني جلها بايخ. لو أمن إيه؟ عاقرة، كانت عاقرة. صحيح، بس ده ما يتعارضش مع ما معنا. اللي معنا بيربطه بالحبل، فإذا كانت غير محتملة للحبل يبقى مفيش مانع من الوطء طبعا. إيه المانع؟ مفيش أي مانع. لا ده سؤال، ده مش بايخ، ده من القليل الجيد، أسئلتك القليلة الجيدة نادرة يعني، والنادر لا حكم له. أيوة، يطأها بغير لا حاجة لإذن السيد لأنه لا إتلاف في ذلك. طيب، فإن خالف ووطئ أو في حكمه خالف وعمل إذن أزمه وحش كخة، لكن ما فيه إيه في حكم؟ تقوليش بقى ما يصحش، ليه عمل كده؟ ليه وقعت النجاسة على هدومه؟ يقول لك في نجاسة عمل فيها إيه؟ طهارها إزاي؟ تقول له ليه؟ إيه اللي دخلك في البير؟ وإيه اللي خلاك تمسك كلام غريب. طيب فإن خالف العبد المكاتب ووطئ أي الأمة فلا حد عليه، لماذا؟ لأنها ملكه، والملك ده شبهة، والحدود تضرب بالشبهات. طيب إذا نتج يعني إذا خرج منها مولود، قال والولد منه نسيب ويتبعه رقا وعتقا، الله، يعني ينسب الولد إلى هذا العبد المكاتب ويتبعه رقا وعتقا، إن بقي رقيقا كان الولد رقيقا وإن عتق تبعه في العتق. ولا تصير الأمة به، ضمير في به يعود على إيه؟ عايزين نسمع من حضراتكم. ولا تصير، نعم غلط، ولا تصير الأمة به أم ولد. لماذا؟ لانعقاده رقيقا مملوكا لأبيه. أنت تصير أم ولد إن كان الذي في بطنها حب. لما السيد حر بيطأ أمته المملوكة تحمل منه، تصير اسمها أم ولد في الشرع. ليه؟ لأن ما في بطنها حر، أعتقها ولدها. يقولوا كده الشرعيون، يقولون أعتقها ولدها، ورد كده حتى في نص الحديث أعتقها ولدها، لأن ما في بطنها حر تبعا للسيد. أما الآن الذي في بطنها رقيق، بمعنى عبد مكاتب وطئ أمته، عبد مكاتب ملك أمة فوطئها فحبلت منه، الذي في بطنها حر ولا رقيق؟ طول ما هو مكاتب فالذي في بطنها رقيق، فلا تصير هي أم ولد لأنها لم يعتقها أحد، بخلاف ما لو كان الواطئ هو السيد الحر. ما هو احنا ما الإجابة على سؤالك مرت، الولد منه نسيب ويتبعه رقا وعتقا، بالنسبة للولد يتبعه لكن هي ما تكونش أم ولد خالص. إمتى تكون أم ولد؟ لما يكون اللي في بطنها حر، اللي في بطنها ده انعقد رقيقا، أله لانعقاده رقيقا مملوكا لأبيه. إمتى تصير أم ولد؟ لما ينعقد في بطنها وهو حر، خلاص؟ لانعقاد أيوة، لانعقاده رقيقا مملوكا لأبيه، وله أن يتزوج بإذن سيده. مكاتب له أن يتزوج بإذن سيده، يعني ليس له أن يتزوج، رغم هذه الحرية الظاهرية هي حرية ناقصة الحقيقة، هي حرية موقوتة بتسديد النجوم، لأنه قن ما بقي عليه دراهم، فليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده. تفضل يا دكتور، إيش قال؟ استمع. انعقاده يعني حصول التلاقح بين الحيوان وبين البويضة، لهذا الانعقاد. في سؤال؟ تفضل. لا ابدا، ليس له ان يطأ امته، امته وده قلنا امبارح اظن، مش حضرتك قلت اختلاط الانساب، اتكلمنا على كده امبارح. اي سؤال اخر؟ أي ضمير في أي كلمة؟ ولا تصير الأمة به بالوطء؟ الوطء مش بالولد، بالوطء. لماذا لا نرجع الضمير على به؟ ينفع، ما هو لازم الوطء، ما هو الوطء الذي نتج عنه الولد. ينفع يا شيخ، ينفع، مفيش مانع. أي سؤال قبل أن نكمل؟ تفضل. وطئ لا يقام على الحد شبهة الملك، الحدود تضرب بالشبهات، لأنه في النهاية مش ممكن يرجع له كل الكلام ده. لو عجز نفسه ففسخ عقد الكتابة، العبد اللي هو مكاتب وما ملك من إماء وعبيد سيكون في ملك الله. ولذلك الولد إذا وطئ أمة أبيه أو الأب إذا وطئ أمة ابنه لا لا لا حد لشبهة الملك، لأن أنا ربما أرث أبي أو أبي يرثني في شبهة ملك. رجع الحبل، تصير به ممكن الحبل هو كل واحد بالوطء الذي سبب الحبل الذي سبب الولد كل ده صح. الحبل احسن كمان عشان الوطء مجرد لا يصير الأمة أم ولد انما الذي يصيرها هو الحبل صح. اي سؤال؟ ببيع وشراء وإيجار. قد عرفت أن غرض الشارح بذلك تقييد التصرف في كلام المصنف بما لا تبرع فيه ولا خطر ونحو ذلك. ببيع وشراء وإيجار ونحو ذلك أي المذكور من البيع والشراء والإيجار لا بهبة ونحوها أي كهدية وصدقة. قال نعم في استثناءه نعم ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة في أكله وعدم بيعه فيه أكله. طيب مما العادة فيه أكله ماشي أحسن مما العادة فيه أكله وعدم بيعه يبقى هتبقى مرفوعة مما العادة فيه أكله وعدم بيعه له إهداؤه لغيره على النص في الأم. يبقى الإمام الشافعي في الأم نص على أنه يجوز للعبد المكاتب أن يتصدق أو يهب أو يهدي مما وهبه مما العادة فيه الأكل وعدم البيع. العادة فيما إذا أهدي إلي طعام إن أنا لا العادة جرت العادة أن أنا آكل هذا الطعام ولا أبيعه يقبل البيع بس العادة جرت على أن يأتي إلي الجار بطبق فيه حساء ولا فيه كذا فأكله ولا أبيعه العادة أن أنا أكله ولا أعطيه لأولادي ولا مشان. فيجوز إذا جاءني على هذا المنوال طعام بهذه الطريقة مما العادة فيه أكله وليست العادة فيه البيع أن أتصدق بهذا ولا يحتاج إلى إذن من السيد المكاتب. نعم ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله وعدم بيعه له إهداؤه لغيره على النص في الأم. أي سؤال؟ في بعض نسخ المتن ويملك المكاتب التصرف فيما فيه تنمية المال أي زيادته كالبيع والشراء لا فيما فيه نقصه واستهلاكه كالهبة والصدقة ونحوهما. والمراد أي من كلام المصنف أن المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه أي فله التصرف فيها في المنافع والأكساب بما لا تبرع فيه ولا خطر كما أشار إليه بقوله إلا أنه محجور عليه لأجل السيد في استهلاكها بغير حق أي إهلاكها بغير عوض كان يتبرع بها فلا يجوز له ذلك من غير إذن السيد. قال ويجب على السيد إلى آخره موضوع آخر اقرأ على الهامش لو سمح. أي سؤال قبل أن نبدأ في الموضوع الجديد؟ قال ويجب على السيد بعد صحة كتابة عبده أن يضع أن يحط عنه من مال الكتابة ما أي شيئا يستعين به على أداء نجوم الكتابة ويقوم مقام الحط أن يدفع له السيد جزءا معلوما من مال الكتابة ولكن الحط أولى من الدفع لأن القصد بالحط الإعانة على العتق وهي محققة في الحط موهومة في الدفع ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال أي مال الكتابة بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد. يبقى لأن الله تعالى قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إذن يجب أن يعطي السيد أو الأسياد إن كان يملك العبد هذا مجموعة من الأسياد أن يعطي له جزءا من نجوم الكتابة أو يحط عنه جزءا من نجوم الكتابة بموجب هذه الآية الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم. يبقى يجب إما الإعطاء وإما الحط. هذا هو آخر شيء في الفصل. قال المحشي رحمه الله ويجب على السيد إلى آخره أي لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم سورة النور فسر الإيتاء بذلك لأن القصد منه الإعانة على العتق قال ولو تعدد السيد واتحد المكاتب وجب الحط على كل سيد. هذا العبد الشركة مشترك بين أكثر من سيد وكلهم كاتبوه، كلهم كاتبوه، فعلى الجميع أن يحطوا عنه أو أن يعطوه بقدر حصصهم، بقدر حصصهم في ملكية هذا العبد. قال واستثني من وجوب الإيتاء ما لو كاتبه في مرض موته والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته، وما لو كاتبه على منفعته، وما لو أبرأه من النجوم أو باعه من نفسه أو أعتقه ولو بعوض فلا يجب شيء في ذلك. هذا الوجوب المفهوم أو المأخوذ من الآية الكريمة غير حاصل في هذه الصور أو غير متحقق في هذه الصور، لا يجب في هذه الصور أن يعطي أو يحط. تعال إلى هذه الصور واحدة واحدة. واستثني من وجوب الإيتاء ما لو كاتبه في مرض موته والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته. يبقى السيد كتب في العبد في مرض الموت في حالة خاصة، وهي حالة ما لو كان الثلث الذي يخرج منه المكاتب، أنك عرفت سابقا هذا الفرع أنه لو كتبه في مرض الموت فالكتابة تصح في الثلث فقط ولا تصح في الزائد عن الثلث إلا بإذن الورثة. فإن كان الثلث لا يحتمل أكثر من قيمته، إن كان الثلث لا يحتمل أكثر من قيمته، بمعنى قيمته كام؟ 100، والثلث 100 أو أقل، الثلث 100 أو أقل، قيمته 100 والثلث لا يحتمل أكثر، ليس 100 أو 10، ليس 120، يبقى لا يجب الإيتاء حينئذ. إذا كان تفضل، إذا كان الثلث 100 أو أقل فلا يجب الإيتاء. يبقى مرة أخرى الصورة المستثناة الأولى، ما لو كاتبه في مرض موته والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته، لا يجب الإيتاء. بل الورثة لا يطالبون بأن يعطوا شيئا، لأنك ستعرف الآن إن شاء الله أن هذا الشيء الذي يجب على السيد يجب وجوبا موسعا. عقد الكتابة له زمن، هو زمن إعطاء النجوم من أول عقد الكتابة إلى آخر نجم، فأوجبت على السيد أن يعطي. متى يعطي؟ وجوبا موسعا، يجب عليه أن يعطي وجوبا موسعا، له أن يعطي في بداية عقد الكتابة، له أن يعطي في أثناء، وله أن يعطي مع آخر نجم، والأولى أن يكون مع آخر نجم، هذا وجوب موسع. طيب مات، يبقى يجب على الورثة أن يعطوا، يعطوا أقل متمول، أقل ولو أقل متمول، أكثر أهلا وسهلا، الربع، الثلث، الخمس، السبع، أي شيء، بس المهم لا يقل عن أقل متمول، أقل ما يقال عليه مات. طيب الآن حضرته مات وقد أوص وقد عفوا وقد كاتب في أثناء مرض الموت، والكتابة في أثناء مرض الموت تنتج حكما خاصا، وهو أن العبد المكاتب يخرج من الثلث فقط، والحالة الخاصة اللي معانا التي منع فيها وجوب الإيتاء أن يكون قيمة العبد لا تتعدى الثلث، ما لو كتبه في مرض موته والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته، العبد قيمته أعلى من قيمة الثلث، مش أقل، أعلى من قيمة الثلث، الثلث إما مساوي إما أقل، إذن لا يجب الإيتاء حينئذ، لأن الإيتاء حينئذ سيكون فيه جور على الورثة، الإيتاء حينئذ سيكون فيه جور على الورثة، لأنك لم توجب عليهم إلا الثلث فقط، أوجبت عليهم قهرا أن يكاتب هذا العبد ويخرج من الثلث، وأكثر من ذلك جوزت لهم أن يسمحوا أو يمنعوا. فإذا أوجبت عليهم، احنا قلنا إذا مات يجب على الورثة أن يسددوا، لإمتى؟ يسددوا حتى قبل تكلفة الميت. تصور حضرتك أن الميت أول ما بيموت يبقى عليه أول شيء أن يخرج من ماله الذي تركه وخلفه، يخرج أجرة التجهيز أول شيء، قبل أن ننظر في وصايا ولا ديون ولا تركة، الأول نخرج من ماله ما يتجهز به، يغسل، يكفن، يدفن إلى نهاية الدفن، ليس بعد ذلك. تصور بقى أن حق هذا المكاتب قبل التجهيز. شوف الشريعة إلى أي حد تحافظ على تحرير هذا المكاتب، تجعل الجزء الواجب لأنه حياة قليل، لأنها لم تجب إلا أقل متمول. بس المهم حتى هذا القليل احتراما لتحرير العبد يكون حتى قبل أجرة التجهيز، بمعنى أنه لو لم يبقى من ماله إلا هذا القدر الأقل متمول يعطى للمكاتب ثم يجهز من بيت مال المسلمين، من أغنياء المسلمين أيا كان، يبقى يقدم هذا على أجرة تجهيزه حتى. فالذي معنى أنه كتبه في مرض الموت وكانت قيمته أكثر من الثلث، على فرض أنه أكثر من الثلث، فكيف نعطي له كمان؟ يبقى قيمته أكثر من الثلث ونحن لم نصح الكتابة إلا في الثلث فقط، وفوق ذلك يكون بإذن الورثة. يبقى لا يجب على الورثة أن يعطوا شيئا لأنهم أصلا مسموح لهم أن يمنعوا أكثر من الثلث. يبقى هذه الحالة التي معنا الأولى مما يستثنى من وجوب الإيتاء، سأقرأها مرة أخرى. واستثني من وجوب الإيتاء ما لو كاتبه في مرض موته والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته، إذا كان القيمة على قدر الثلث بالضبط أو أكثر من الثلث، قيمة العبد على قدر الثلث بالضبط، يبقى لا نطالب الورثة بأن يعطوا شيئا وإلا جاء زائدا عن الثلث، وهم لا يجب عليهم أن يعطوا أكثر من الثلث. وكذلك من باب أولى إذا كانت قيمة العبد أكثر من الثلث. هذه الحالة المستثناة الأولى. الحالة المستثناة الثانية، وما لو كاتبه على منفعته لا يجب الإيتاء أيضا ولا الحط. إنه بيقول والله نجوم الكتابة دي عبارة عن منفعة، كتبه على أن يخيط له ثوبين، كل ثوب في شهر مثلا، يعني كما مر معنا يجوز على المنفعة أن يبني له إلى آخره. طيب كيف يدفع له؟ سيدفع له من جنس المنفعة، هو الإيتاء الواجب أن يدفع له من جنس المال، كتبه على دنانير يدفع له من جنس النقد، من جنس الدنانير الذي كتبه عليه، كتبه على بر يدفع له من البر، كتبه على بطيخ يدفع له بطيخ، كتبه على منفعة لا يطلب بمنفعة، الجنس غير موجود أصلا يعني. كتبه على أن يبني له بيتا فسيذهب يبني له إيه؟ يبقى هذه حالة مستثنى. الحالة الثالثة، وما لو أبرأه من النجوم، إن حضرة المكاتب تب السيد المكاتب أبرأ عبده من النجوم، قال له والله أنا مش عايز منك حاجة، أبرأتك من النجوم لا أريد منك شيئا، فلا يجب عليه بالقطع. إذا كان عافاه من الكل أو من البعض، خلاص إذا عافاه من النجوم بعضها أو كلها يبقى لا يجب عليه الإيتاء لأنه فعل المطلوب منه بل وزيادة، قد يكون زاد على ذلك. الحالة التالية من المستثنيات، أو باعه من نفسه. أذكركم أن من في باب البيوع بمعنى إلى التي نستخدمها الآن، بعت من محمد يعني بعت إلى محمد، باع من زيد يعني باع إلى زيد، فباعه من نفسه يعني باعه إلى نفسه، باعه إلى نفسه يعني العبد العبد اشترى نفسه من السيد بعد ما كتبه، بعد ما كتبه الكلام ده بعد الكتابة، بعد الكتابة عقد معه عقد بيع، مش عقد كتابة عقد بيع، قال له تتحرر الآن تدفع لي 10 جنيه، قال له اتحرر يلا هات 10 جنيه وتحرر. يبقى لا يجب عليه أن يعطي رغم أنه كتبه قبل هذا البيع. أو باعه من نفسه، حالة المستثناة الأخيرة، أو أعتقه ولو بعوض فلا يجب شيء من ذلك، فلا يجب شيء في ذلك. أعتقه بعد ما عقد معه عقد الكتابة، أعتقه مجانا، أعتقه بعوض، ما هو مش لا تزيد على كونه باعه من نفسه يعني. أعتقه بعوض، بإما أعتقه مجانا فلا يطالب بالإيتاء بموجب عقد الكتابة السابق على الإعتاق، أعتقه بعوض لا يجب عليه إيتاء بموجب عقد الكتابة السابق لأن العتق قد حصل، لأن العتق قد حصل. هذه مستثنيات بعضها صوري وبعضها حقيقي، لكن في النهاية هو جمع لك المستثنيات بطريقة لطيفة. في أي سؤال؟ باعه من نفسي يعني في مقابل، تقصد بعوض، مش بعتقه مجانا. عقد بيع، ده عقد بيع وده مش عقد بيع، ده نوع من الهبة. زي الهبة، زي الفرق بالضبط بين البيع وبين الهبة بمقابل، في هبة بمقابل ولا تسمى بيع. فالعتق بعوض يعني اعتقتك بعشرة فيقول قبلت، ده مش عقد بيع. فسر يا فندم وفسر الايتاء، فسر الايتاء بذلك صح. تفضل اؤمر بذلك الوجوب. الإعانة ده تفسير للوجوب، لماذا أوجب الله تعالى على السيد أن يعطي إعانة على العتق. بالمناسبة هذا الإجاب عندنا وعند الحنابلة خلافا للمالكية والحنفية. الحنفية والمالكية الوجوب عندهم ليس واجبا، وآتوهم حملوه على الاستحباب لا على الوجوب. طيب، بعد صحة كتابة عبده، بعد صحة كتابة عبده، إذن الوجوب إنما يأتي نتيجة للكتابة الصحيحة، ولذلك الفاسدة لا يجب. خرج بذلك الكتابة الفاسدة فلا حط فيها، لأن المغلب فيها التعليق بالصفة كما عرفت أمس، وهي لا توجد إلا إن أدى ما كاتبه عليه، فلو حط عنه منه شيئا لم توجد الصفة فلا يعتق. فهمنا هذا التعليل الرائع البديع الماتع العظيم. نقرأ مرة أخرى، ركزوا لو سمحتم. خلاص الفسحة الرابط هتاكلوا وتشربوا. بعد صحة كتابة عبده يجب عليه أن يعطي أو يحط بعد صحة الكتابة، خرج بذلك الكتابة الفاسدة، يعني لا يجب أن يحط أو يعطي في الكتابة الفاسدة. قال فلا حط فيها، لماذا؟ شوف التعليل الجميل الرائع، لأن المغلب فيها التعليق بالصفة، وده مر أمس. طب وما الذي يؤثر في ذلك؟ قال هو وهي اللي هي الصفة صح، اللي بيقول الصفة صدقة، وهي أي الصفة لا توجد إلا إن أدى ما كتبه عليه، فلو حط عنه منه شيئا لم توجد الصفة فلا يعتق. ألم نقل إن المغلب في الكتابة الفاسدة التعليق؟ قال هذا. طيب إذا أوجبت على السيد أن يعطي هل تحصل الصفة؟ الصفة اللي هي إيه؟ إنه يعطي. إن أعطيتني كتبتك على الشيخ علي معنا ما ظنش، كتبتك على عشرة دنانير مش على دق خمر ولا حاجة، خمر حرام وهنكبها، كتبتك على 10 دنانير تسدده إلي بعد شهر، فإن أديتها فأنت حر. ماذا نصف هذا العقد؟ كتابة إيه يا شيخ محمد؟ فاسدة. لفساد الإيه؟ النجم، لفساد النجم. طيب لما صارت كتابة فاسدة غلبنا فيها التعليق، لما غلبنا فيها التعليق نظرنا إلى الصفة، نظرنا الصفة أنه يؤدي 10 دنانير في نهاية الشهر فيعتق. فلو أننا أوجبنا عليه أن يعطيه شيئا المرتبه الفاسده المغلف فيها التعليق. والتعليق الذي معنى صورته انك اذا اديت العشره الدنانير بعد شهر فانت حر. اديتها بعد شهر فانت حر. اذا اوجبت الشرع اذا اوجبت الشريعه علي ان يحط عنه او ان يعطيه جزءا من مال الكتابه العشره الدنانير فلن تحدث الصوره. لن توجد الصوره في الخارج انه يعطيه 10 دنانير فيعتق في مقابلها. اذا حط عنه بعضها او اعطاه بعضها ليعطيه اياها فلم يحصل الصوره التي حصل معها او يحصل معها العتق المغلب في مساله الكتابه الفاسده. بس ادي المساله يا استاذ، لان المغلب فيها التعليق بالصفه، وهي أي الصفة لا توجد إلا إن أدى ما كتبه عليه، فلو حط عنه منه شيئا لم توجد الصفة فلا يعتق. أي سؤال؟ أن يضع، يجب عليه على السيد أن يضع ويقوم مقام الوضع الدفع كما سيذكره الشارح، بل هو ظاهر الآية. الآية لم تتكلم على الحط والوضع وإنما تكلمت على الدفع، حيث عبر فيها بالإيتاء في الآية بالإيتاء ومعناه الإعطاء. وآثر المصنف كغيره الوضع لأنه أولى. يعني لماذا عدل عن ظاهر الآية المصنف إلى الحط والوضع كغيره من المصنفين؟ قال لأنه أولى من الدفع كما سيذكره الشارح أيضا. الحط والوضع أولى من الإعطاء والدفع. أن يضع من مال الكتابة، أي بعض مال الكتابة الذي هو النجوم، وهو حال مقدم مما يستعين به. مما يستعين به، لو سمحت، ما يستعين به دي تحتاج إلى التقويس. حال مقدم من اللي بعد منا بتكلم على الحال، لو سمحت، ده مصطلح عند النحاة. لما بتكلم على الحال، وأظن ذكرنا ذلك، حال من كذا، يبقى اللي بعد كلمة من ده يبقى اسمه إيه؟ صاحب الحال. شاطر، أحسن، عزلنا. طيب نفتح الدكان مرة أخرى. لما نقول مثلا جاء محمد راكبا، راكبا ده حال من محمد، حال من الفاعل. فاللي معانا العبارة ماذا تقول؟ العبارة تقول أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به. العبارة معنى أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به. عندهم النحاة، عند النحاة مصطلح أو قانون يقول إذا تقدم، اكتب لو سمحت، اللي مش عارف القاعدة اكتب، ولا عارف خلاص. إذا تقدم النعت على المنعوت النكرة عرب حالا. إذا تقدم النعت على المنعوت النكرة أعرب حالا. تال دمية موحشا فلل يلوح كأنه فلل. مثال ولم يكن له كفوا أحد. كفوا هنا حال من أحد، يعني صاحب الحال أحد. موحشا حال من طلل، لأن ينطبق عليه هذه القاعدة أن موحشا نعت لطلل، وطلل نكرة، منعود نكرة، تقدم عليها وعرب حالا. لأن التقدير لميت طلل موحش، أصل الكلام لميت طلل موحش. تقدم على المنعوت النكرة يعرب حالا، نفس الكلام. ولم يكن له أحد كفوا شيئا نكرة، منعوت نكرة، وده نعت يتقدم النعت على منعوت النكرة أعرب حالا، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.